تعيشي علي الضحكة يا وعيشي خلي أحسن ما تجيشي غيرك في الدنيا ماليشي حبك في القلب تمالي وعلي الضحكة يا وعيشي خلي أحسن ما تجيشي علي الضحكة يا وعيشي خلي أحسن ما تجيشي غيرك في الدنيا ماليشي حبك في القلب تمالي وعلي الضحكة يا علي هوا يومي لي دايب والضحكة دليلي